ليلة، إنها خير من ألف ليلة، لأنها حفل خير ميلاد الرسول المصطفى حبيب الله ومجتباه محمد رسول الله سيد الرسل أجمعين عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته، وصلى الله عليه عدد مداد كلماته التامات وعدد قطرات ماء البحار والأنهار وما نزل من السماء من ماء. اسمعوا يا حيوانات، طلعوا المصطفى ضاعت لمولده الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطبل، وصرخ كسرى تداعى من قواعده وانقض منكسر الأرجاء في ميلي، ونار فارس لم توقد وما خمدت منذ جزء الفعام، ونهر القوم لم يفل خرت لمبعثه الأوسان وانبعثت سواق السهب كرم الجن بالشوب. وبعدين وإن أعضاء وفد الرابطة الفنية لمدينة الإسكندرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو الذين كفروا لهم عذاب شديد الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء Thank you. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يبعث الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والذين يقولون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو ولا

تسمعش قرآن أجمل من كده أبدا. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على ولا تدر واجرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إذا إنما وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأحياء Thank you. إن الله يسمع من يشاء وما وما أنت بمسمع Amen. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين محمد معروف. ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلقد سحر العقل وما أدريك ما العقب فتك رقب أو I'm قد أفلح من زكيها وقد خيب من دساها كذب ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ولا يخاف عقباه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها فسويها وأغطى ليلها وأخرج ضحيها Oh, فإذا في أتت الطامة الكبرى يوم يتذكر فأما من ضل وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم الفاتحة. اصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فتسبحه وإدبار سجود واستمع يوم ينادي المنادي ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق وَاسْتَمِعْ

وجاءت كلاهن ومن Thank you. فهو في عيشة راضية جنة عالية قطوفها دانية كل والشرب هنيئا بما أسلفتم في ليالي Yeah. إنها خير من ألف ليلة لأنها حفظ خير من لاد الرسول المصطفى حبيب الله ومجتباه محمد رسول الله سيد الرسل أجمعين عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته.